هناك بعض الأسئلة متعلقة بالمحاضرة وبعضها أيضا متعلق بخارج المحاضرة، لعلنا نقدم الأسئلة تتعلق بالمحاضرة. وجميع الأسئلة تقول للشيخ إننا نحبكم في الله ونحن معهم أيضا نحبك في الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ نفع الله بكم، نتمنى إلقاء الضوء على الجانب العلمي من حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وخاصة في علوم الحديث والفقه وعلوم الآلة والتفسير. يقول: نتمنى إلقاء الضوء على الجانب العلمي من حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وخاصة في علوم الحديث والفقه وعلوم الآلة والتفسير. الجانب العلمي يتميز أو يتضح بإيضاح أمور: أولا الطلب على المشايخ، والثاني ما هو موجود من سلاسل الأسانيد التي أجيز فيها بكتب كثيرة، والثالث ما هو موجود بين أيدينا من مؤلفاته المتعلقة بهذه الموضوعات. أما بالنسبة للحديث فإنه كما ذكرت لك أخذ عن علماء الحرمين وأجيز بالكتب الستة وبغيرها، وهذه الأسانيد معروفة لدى العلماء وموجودة في الكتب التي ترجمت له، ومثل تاريخ نجد لابن غنام رحمه الله، أو تاريخ نجد لابن بشر، أو المقامات للشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو غيرها من الكتب. وكان حريصا على تحصيل كتب السنة، وحصل كثيرا جدا من كتب السنة ودرسها وأكثر من الاستدلال بها، وتم عدد من مؤلفاته متعلقة بالسنة. ففي التوحيد له انتخابات من كتب السنة فيما يتعلق بالتوحيد، وفي الفتن له انتخابات من السنة في الفتن، وفي الفقه له مجموع في الأحكام في 4 مجلدات موجود في من الأحاديث، ونقله فيها وانتخابه انتخاب حسن متميز. أما من جهة الفقه فإن دراسته أصلا على أبيه الشيخ عبد الوهاب وعلى عمه الشيخ إبراهيم ابن سليمان كانت في الفقه الحنبلي، وأخذ منه من صغره ودرسه أتم الدراسة، ولهذا ألف فيه مؤلفات هي غاية في العناية على اختصارها، مثل اختصاره للإنصاف والشرح الكبير، وجعل مختصر الإنصاف والشرح الكبير مدمجا، كل باب من هنا ومن هنا في باب واحد، اختصر الروايات والأقوال المختلفة وأقوال السلف وخلاف العالي والنازل في مكان واحد. وفي الفقه الحنبلي له عدة رسائل وكتب في ذلك موجودة، مثل آداب المشي إلى الصلاة وغير ذلك، ومنسك أيضا ينسب إليه. واهتم كثيرا بالسنة العامة، فاختصر كتاب ابن القيم زاد المعاد. الاختصار في ذلك الوقت ليس مثل الاختصار في هذا الزمان، الآن كل طالب علم تجد عنده زاد المعاد، تجد عنده كتب السنة كلها، وتجد عنده كتب الحديث، وتجد عنده ما شاء الله رف أو جدار مملوء بالكتب، وربما غرفة وأكثر. أما في ذلك الزمان تحصيل الكتب صعب، ولذلك كان اختصاره لها بتقريبها لطلاب العلم، ولتكون أيسر في النشر وفي توزيعها على الناس في البلاد وعلى طلبة العلم. والاختصار إذا كان فيه ملكة فهو يدل على قوة علمية. لهذا فتاوى الشيخ رحمه الله وهي موجودة كثيرة تدل على عمقه في علم الحديث وعلى عمقه في علم الفقه. فمثلا في أحد الرسائل قال أحد العلماء الذين كتبوا له: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو في الصين. فعقب عليه الشيخ رحمه الله بقوله: ما ينبغي للمرء أن يتجافى أن يجزم بنسبة كلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف صحته.

وما يجوز لي أنا وأنا مسؤول عندي ولاية شرعية ما يجوز لي أن أقلد في مسألة يظهر لي فيها الصواب شرعا. إذا كان يظهر لي الصواب شرعا في السنة أنه الصواب كذا فما يجوز لي أن أقلد وضعا كان سابقا أو نحو ذلك. كنوز النوازل النبي صلى الله عليه وسلم قلت وترك. قلت لما قتل القراء كما هو معروف بعد بئر معونة بعد غزوة ذات الرقاع، وترك القنوت في عدد من المصائب التي مرت بهم والنوازل، ومن أكثرها غزوة مؤتة لما من قتل في مؤتة قتل جعفر أبي طالب وقتل عبد الله بن رواحة ورجع المسلمون والقتل فيهم كثير وهم من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقنط النبي صلى الله عليه وسلم لنازلة مؤتة وقنط، وهي كانت سنة سبع يعني بعدها وثمان أو نحوها، وقنط مرة. لهذا قال العلماء القنوط السنة فيه أن يقنط ويترك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت لم يأمر مساجد المدينة بالقنوت، قنوت النازلة، وإنما قنت هو عليه الصلاة والسلام في مسجده. وأما مسجد قباء ومسجد بني زريق ومسجد العالية فلم يأتي فيها خبر بإسناد ثابت ولا حسن، ولم أرى حتى ظهير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع المساجد بالقنوت، وإنما قنت هو عليه الصلاة والسلام شهرا. وهذا استدل به عدد من الأئمة منهم الإمام أحمد أنه إنما يقنط الإمام الأعظم في المسجد الأعظم، ما يقنط كل مسجد. هذه ظاهر السنة، لأنه لو كانت السنة أنه كل المساجد تقنط لقيل من قال النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد كلها اقنط كل الأئمة. ونحن نعلم الناس في السنة والبدعة أيضا أنه إن ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن نتركه. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأمر الناس أن يقنطوا فإنه يظهر أن السنة لا تقنط جميع المساجد. فإذا دل هذا على أنه إذا جاءت الفتوى بالقنوت والسنة كما ذكرت لكم أن يقنط ويترك، إذا جاءت الفتوى بالقنوت فعندي أن السنة ظاهرة في أنه لا يقنط في البلد الواحد إلا مسجد واحد فقط وهو المسجد الأعظم في البلد. وهذه هي السنة في هذه المسألة. المسألة الثالثة التي ينبغي أن ننبه عليها ما قاله عدد كبير من العلماء وإن كان هذا يحتاج إلى فتوى شرعية، من أن الصحابة رضوان الله عليهم في هديهم أنه ليس مفهوم قنوت النازلة عندهم وفقههم فقه السلف في قنوت النازلة أنه إذا وقعت نازلة في طرف من بلاد المسلمين قنت الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قنت في ذات الرقاع ليس وقت الوقت المعركة، وإنما لما جاءه الخبر بعد أن انتهت المعركة وبعد أن قتل القراء قنت يدعو على أولئك. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكن من هديهم أنه إذا وقعت نازلة في طرف بلاد المسلمين قنت جميع المسلمين، ولهذا قال جمع من أهل العلم إن القنوت هذه تحتاج إلى فتوى شرعية واجتهاد، لكن من تمام بحث المسألة أن قنوت النوازل لكل أهل بلد بحسبهم، نازلة بحسبها، وهذا يحتاج إلى فقه. وهذا يا أخوان يجب أن ينتبه له الجميع وأن تنشروا في الناس أن السنة ليست هي بقوة الغيرة، ليست هي أنه كلما كان الإنسان أكثر اندفاعا وغيرة وحماسا معناه هو الذي يطبق السنة أو هو الذي نعم. أنا مثل ما يعلم الكثير في هذه المسألة نالني منها هذا متنوع، وبعض الناس قال كذا وقال كذا، لكن هذا لا يهم لأنه لا بد أن يعرف الناس السنة. لو جاملنا ومسك المسألة في شيء يدخل تحت ولاية الشرعية